إن ترمي أرمي، في خطأ كلامي ولا لا؟ ما في خطأ، ما سكننا. تمام يلا. إن ما حاجة تقول فعلين مضارعين، لأن قد يكون في الماضي. تجزم فعلين الأول فعل الشر. الأول فعل الشر والثاني جوابه. نعم. ترمي فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهي الياء، والكسرة دليل عليها. نعم. وهي فعل الشر. والفاعل ضمير مستتر تقديره وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا، تقديره أنت. نعم. ترمي فعل مضارع مجزوم بإن على أنه جواب الشر. وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهي الياء، والكسرة دليل عليها. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. أحسنت، بارك الله فيك. متى تدعو أدعو؟ متى اسم شرط جازم تجزم فعله؟ إيش؟ متى؟ اسم شرط جازم. أي نعم. تجزم فعله. نعم. الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط. أحسنت. متى أدعو فعل مضارع. متى تدعو؟ متى تدعو فعل مضارع مكتوب وعلامة جزمه. مجزوم بإيش؟ مجزوم بأي شيء؟ بمتى؟ مجزوم بمتى؟ ومتى هو سلا؟ طيب مجزوم بمتى؟ على أنه فعل؟ على أنه فعل الشرط. نعم. متى تدعو؟ وعلى ما جزمه؟ على السكون. ها؟ السكون. كيف تدعو؟ وش أصل تدعو؟ تدعو بالواو، إذن على الجزم حذف الواو، ها؟ والضمة دليل عليها. طيب أدعو كيف السكون وأنا أقول أدعو؟ أدعو حذف الواو والضمة دليل عليها. طيب الفاعل في قوله متى تدعو مستتر وجوبا تقديره، وفي أدعو وجوب مستتر وجوبا تقديره. اللي بعده من يخشى الله يلقى خيرا، من يخشى الله يلقى خيرا. من اسم شرط جازم ويجزم فعلين. نعم. يخشى الأول الشرط والثاني جواب. يخشى فعل الشرط مجزوم، فعل مضارع مجزوم بمن وعلامة جزمه حذف الألف بفتحة دليل عليها. نعم. والفاعل الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، جواز تقديره هو. والله اسم الجلالة منصوب بالفتحة، منصوب علامة نصبه الفتحة. يلقى جواب الشرط مجزوم علامة جزم السكون. يلقى وعلامة جزم حذف الألف الفتحة دليل عليه عليها. والفاعل جواز ولا وجوبا؟ جواز تقديره هو. وخيرا من يعرف؟ خيرا مفعول به منصوب على النصب فتحة ظهر في آخره. نعم. مهما تستقم يقدر لك الله نجاحا. مهما نعم اسم شرط يجزم فعلين. اسم شرط جازم يجزم فعلين. فعل الشرط الثاني جوابه. نعم. مهما تستقيم. نعم. تستقيم فعل مضارع مجزوم بمهما وعلامة جزم السكون. جواب فعل الشرط. والفاعل المستتر تقديره أنت. وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا. نعم. يقدر لك يقدر فعل مضارع مجزوم بمهما وعلامة جزم السكون. جواب الشرط. نعم. يقدر الفاعل المستتر تقديره هو. يقدر لك الله نجاحا. قد المضاف لك مضاف إليه. لا الفعل ما يضاف ابدا. فعل كبير الراس ما يطيع يجرح احد. لك جار ومجرور. الله فاعل. احسنت. بعده يلا سام. أينما أخذت ما يخالف. جزاك الله خير. اللي بعدك. أينما تكونوا يدرككم الموت. أينما نعم اسم علشان لأن ذات تكون فعل اسم تكون حرف. اسم نعم تكونوا فعل مضارع مجزوم حذف الواو. حذف الواو. تكونوا كأني أنظر إليها الآن فيها واو. تكونوا إذا تكون. لا تكونوا لو كانت تكون تختلف. ها فعل مضارع. نعم مجزوم بأينما. نعم وعلامة جزم حذف النون. نعم والواو. والواو فاعل. نعم وهي فعل الشرط. طيب يدرككم. يدرككم يدرك فعل مضارع مجزوم وهو جواب بإيش. مجزوم مجزوم بإيش؟ بأينما. بأينما. وعلامة الجزم. على أنه جواب الشرط. على أنه جواب الشرط. علامة الجزم السكوت. أحسنت. بارك الله فيك. بعده. فأيان ما تعدل بها الريح تنزل. أيان الاسم شرط جازم يجزم فعلين. نعم. أول فعل الشرط. ما تعدل بها الريح تنزل. وتعدل فعل مضارع مجزوم بأيانا علامة جزم السكون. على أنه على أنه فعل الشرط وعلامة جزم السكون. نعم. تعدل بها. بها نعم جار ومجرور. بها جار ومجرور. نعم. الريح فاعل. نعم فاعل. فاعل فاعل ليش؟ لتعدل. طيب مرفوع طيب تنزل. تنزل نعم. تنزل فعل مضارع مجزوم بأيانا وعلامة جزمه على أنه جواب الشرط وعلامة جزمه حذف الياء. وأصل تنزلي تنزلي. ها وش ما وش ماضي تنزل. تنزلي فعل مضارع. لا وش ماضي ينزل. نزل. طيب وتنزل ماضيها. طيب نزل هو فيها ألف. لا. فيها ياء. فيها واو اذا تنزل فأيان ما تعدل بها الريح تنزلي ها اين شيخنا ما هي العروض يعني مجزوم بالسكون انا ما كسرت مقدر على اخره ولا نقول بالسكون وحرك بالكسر نعم للروض صح يعني نقول عام جزم السكون وحرك بالكسر مراعاة للروي الروي آخر البيت يعني عرفت طيب إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.